الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه إلا سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ما خالق غيره ولا رب سواه هو المتصرف في الملك المدبر للأمر المستحق لجميع أنواع العبادة إذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بمن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكريم والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده الى الخلق رسول المحبه بشير السلام وارض اللهم عن اله واصحابه وسائر من اتبعه وترسم خطاه الى يوم الزحام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قال في كتابه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: إذا رأيتم الله تعالى يعطي عبده من الدنيا وهو مقيت على معصيته فاعلموا ان ما هذا استدراج. وقرأ قول الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أما بعد فاتقوا الله أحق التقوى واعلموا أن حسابنا على النار لا تقوى. إخوتي الكرام، إن المتأمل في حياة الناس ليجد أن المصائب قد تزاحمت، وهذه المصائب إنما هي بما كسبت أيدينا، كما قال الله في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولما قحط المسلمون في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وقال: وقف عمر قائلا: اللهم انا كنا نستسقي بنبيك صلى الله عليه واله وسلم وهو حي بين ظهورنا. اللهم انا نستسقي بك اليوم بعبد نبيك. ثم قال: يا عباس قم فاستسقي الله بلى. فوقف العباس رضي الله تعالى عنه وقال وهو يبتهل الى الله تعالى، فقال من جملة ما قال: اللهم انه لا بلاء الا بذنب ولا يكشف الا بتوبه. فما وضع العباس يديه حتى امطرت السماء. فقول العباس: اللهم انه لا بلاء الا بذنب، فما نحن فيه من بلاء انما هو بذنوبنا، ولا يكشف ما بنا من بلاء الا بتوبه منا. الذنب الذي اشتهر وانتشر هو الطمع، والطمع ألهب قلب أصحابه حتى نام ثم نازع الفقير في حالته. الشؤون فيها بند للفقير يقدم لأوراقه ليتحصل على ما يقيم حاجته. الفقير ليس باستطاعته الوصول إلى الشؤون، ترى الغني ذهب إلى الشؤون واستوفى أوراقه ليأخذ حظ الفقير، فطمع الغني على الفقير ذنب، وهذا الذنب سبب في بلاء كثير، وهذا الذنب التوبة منه أن نستبدل الطمع في الإيثار. فما هو الإيثار إذن؟ الإيثار في كتب اللغة يقولون آثر، يؤثر إيثارا إذا قدم غيره على نفسه في حدودها. إذا قدمتك على نفسي في حظي فأنا مؤثر، أما إذا تقدمت عليك في حظك أنت فأنا طماع. فلا بد أن نستبدل الطمع بالإيثار، فبالإيثار تأتلف القلوب، وبالإيثار تتنزل النعم، وبالإيثار يكتشف البلاء وتفرج الهمة. والله تبارك وتعالى بين في كتابه أن سعي الناس شتى في صورة الليل، والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. سعي الناس مختلف، وأهل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبره أن الله تعالى أعدى توفر في دنيا الناس إلا وسائل الناس أجمعون. وإذا انتفى الإيثار في دنيا الناس غرم الناس أجمعون. واعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من أمته أن تكون بدنا واحدا لا أن تكون نسقا. ولما أراد بدنا واحدا ربطهم بالود والتعاطف والرحمة. قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل البدن الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فإذا ما أحسست بجانب الفقير دل إحساسك على حياتك. أما إذا تبلد حسي أنا مع جانب الفقير دل تبلدي على وفاتي. العضو الذي فيه إحساس حل، أما العضو الذي افتقد الإحساس عضو أشد. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما آمن نفى عنه الإيمان، ما آمن من مات شبعان وجاره إلى جنبه جائع، ما آمن من مات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. اليوم أنا على وإيتاء